الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير بفدية أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس فوق ظهورين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من القرآن. وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد. يخير بين ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. فقال احرق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه. متفق عليه. نعم هذا حديث. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث كعب بن عجرة هو قاعدة في هذا الشيء وهو الأساس. والحديث صحيح حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه مخير في فدية حلق الرأس وكذلك أيضا في تقليم الأظفار وفي الطيب وفي لبس المخيط في تغطية الرأس. ففي هذا مخير بين ثلاثة أمور. بين أن يذبح شاة إذا قيل عليك فارتكب محظورا من هذه، إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين، والخيار راجع إليه. فهذا كثير من الأخوان الله يهديهم عندما أحد يحصل عليه شيء من هذا، إما مثلا يغطي رأسه أو يتطيب عليك فدية عليك دم، وهذا ما ينبغي لأنه ربما أنه يشكل عليه الدم، ربما أنه يكلفه ما يستطيع. فهذا ما ينبغي للإنسان أن يتأكد، لأنه ما يلزمه الدم، لأن إذا كان الدم قيمة 300 ريال أو 400 ريال يطعم ستة مساكين ربما يكفي 15 ريال. ففرق بين هذا وهذا، ولا كل واحد عنده القدرة. فينبغي للإنسان أن يستفصل ويتأكد. فهذا يخير مثلا في هذه الأمور الخمسة: تقليم الأظفار وقص الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه خمسة أشياء. يبقى مسألة الصيد ومسألة من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تسعة، هذه الخمسة إذا ارتكب محظورا من أحد هذه الخمسة فهو يخير بالأمور الثلاثة. بقينا في مسألة الصيد ومسألة عقد النكاح ومسألة المباشرة ومسألة الوضوء، هذه أربعة. فهذه محظورات الإحرام خمسة، تسعة، خمسة مخير بين صيام ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة. أما الصيد فالله سبحانه وتعالى وضح ذلك: فجزاء مثل ما قتل من النعم. اللي هو قتل عليه جزاء مثل، وإذا ما وجد مثله فهو يقوم ويشرب الطعام ويتصدق على المساكين إذا ما وجد مثله. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، مادفا حد بالغ الحبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما، هذا إذا ما وجده أو ما استطاع يشتري، فهو الجزاء مثله. لذلك إذا مثلا ذبح الصحابة رضي الله عنهم جعلوا من قتل حمامة عليه شاة لأنها مثله، تتفق وياه في مسألة الشرب، فالمثلية في مسألة الشرب. فأما عقد النكاح فلا فيه شيء، يحرم ولا يصح النكاح ولا فيه فدية. المباشرة إذا حصل ابنه الذي فهو عليه فدية، والوطء معروف على ذمة بدنة وإفشات. الكنبة الخامسة هذه هي التي يخير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، إذا لبس المخيط أو غطى رأسه أو قلم شعر قلم ظفره أو قص شعرا أو تطيب. هنا أيهما أفضل في هذه الثلاثة؟ في هذه الثلاثة أيهما أفضل؟ الأفضل الآن فعل الفقير، ولا فعل الفقير الشاة، لأنه يذبح شاة ويوزع على الفقراء هذا أحسن، ولكن ما كل واحد يستطيع الشاة. وأولي التخير وألحق الباقي بالحلق. نعم، ألحق الباقي به، هذا يسمى فدية الأذى، وهذا كفارة. وحكم هذه الفدية حكم الكفارات، وجميع الكفارات سواء في الحج أو في غير الحج، ومثلا كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الأيمان، هذه كلها مصرف الزكاة، ما تحل إلا للفقراء والمساكين. الأغنياء ليس لهم فيها حظ، ولو مثلا ذبح شاة عن تغطية الرأس أو حلق ذبح شاة، هو ما يجوز صاحبه يأكل منها ولا يجوز يطعم الأغنياء، مخصوصا للفقراء الذين تحل لهم الزكاة. ويخير بين جزاء صيد، ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم. نعم، إذا كان له مثل من النعم فهو يذبح مثله ولا قيمة، ولا يصوم بمقدار القيمة. القيمة هذه إذا وزعناها على مثلا عدد المساكين اللي تنالهم يصوم عدد الأيام. نعم. أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدة إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. نعم، لأن هذا جزاء الصيد يختلف، ما تستطيع تقول عليك صيام ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام، ولا تستطيع تقول عليك إطعام ستة مساكين عشرة مساكين خمسة عشر مسكين، هذا أساسه الصيد. فإذا مثلا قتل صيد قالوا أنه مثلا أنه هذا يشبه مثلا جدي، فعليه جدي مثل اليربوع ومثل الوبر ونحو ذلك، أو كذلك الأرنب فيها جفرة، أو الغزال فيه مثلا عناق وهكذا. فإذا مثلا هذا العناق ما وجده نقول وش قيمته، ما وجده انه وش قيمته، قال والله يسوى 100 ريال، كنا طيب 100 ريال شربه طعام ووزع على الفقراء، 100 ريال ربما تجيب مثلا طعام، ولو وزعت على الفقراء كل واحد نصف الصاع من الرز مثلا ربما يبلغ 20 مثلا مسكين، نقول مخير بين انك تشتريها تذبحها او تطعم 20 مسكين اذا هذا مقدار قيمته، وإذا ما استطعت ذلك ما عندك لا قيمة لا طعام تصدق ولا قيمته، وهذا قدر 20 مسكين عليك صيام 20 يوم، لأنه على قدر مسكين، عن كل يوم مسكين صيام، عن كل طعام مسكين صيام يوم. أما ها مسألة الطيب والحلق والتقليم آخرها الخمسة هذه فهو شيء محدد ما يحتاج له إلى بحث ولا تحديد، اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو مطعم ستة مساكين محدد، لكن جزاء الصيد ما هو محدد. إذا عرفنا الصيد عرفنا وش يقابله، وإذا مثلا كان الصيد ما له شيء يقابله قلنا وش هذا الصيد، هذا ما في شيء يقابله، يعني ما ورد عن الصحابة حكمه فيه ولا ندري وش يقابله من النعم. نجيب اثنين من اللي يفهمون يقول وش قيمة هذا الصيد، قالوا والله قيمته يقوى مثلا ب200 ريال يشير ب200 ريال طعام وتصدق به، وإذا ما وجد شيء فيه بعدد إطعام المساكين تصوم إياه أو يصوم عن كل مدة، هذا إذا كان من البر من البر عن كل يصوم عن غيره عن كل نصف الصاعين. وإن بقي دون مد صام يوما. أي نعم جبرا للكسر. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. نعم دم المتعة ودم القران هذا ما فيه إلا الهدي ولا فيه لا تخيير ولا، وهذا يختلف عن الجزاء في محظورات الإحرام، لأن يعني محظورات الإحرام هذا جزاء وكفارة مخصوص للفقراء والمساكين، أما هدي التمتع فهذا لا شكرا لله ولهم مخصوص الفقراء والمساكين لصاحبها يأكل منه وله يطعم الأغنياء ويتصدق على الفقراء منه، فالأفضل أن يأكل البعض ويهدي بعض مثل الأضحية ويتصدق بالبعض منها، فهذا أفضل. وهدي التمتع يكون المصنف بشرطه، وشرطه سبق لنا في بيان الأنساك الحج والتمتع والعمرة، بيّن لنا هناك بيان الأنساك وهو أنه إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم حج من عام فهذا هو التمتع عليه دم، وهذا الدم شكرا. والعمرة والقران أن يحرم بالحج والعمرة لبيك عمرة وحجة، وتندرج أعمال العمرة تحت أعمال الحج ويكون العمل واحد، ما في فرق بين القارن وبين المفرد، الأعمال هي. فهذا بشرط، يعني بشرط أن يكون متمتع على هذه الكمية، والشروط شروط أن لا يسافر بينهما سفر وأن يحج من عامه، فالشروط معروفة. نعم. وأما دم متع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم هذا هو اللازم ولا له بديل إلا عند العجز، فإذا عجز فيصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، أما إذا كان له استطاعة الصيام ما يمزي عنه، هذا ما هو في التخيير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ما وجد هدي ولا عنده قيمة يشتري به، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. نعم. هذه 7 متتابعة أو هذه 7 عندما هو يرجع إلى أهله إلى وطنه فهو يتابع، يعني ما هو بضروري المتابعة، لا ما ما ما ما ذكر المتتابعات. فإن والقارن بالقياس على المتمتع. نعم لأن العلة وجود العمرة والعمرة موجودة في القارن. نعم. فإن عدمه أي عدم ثمنه، فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وإن يعني هذا هو الأفضل، وإلا فيجوز لو جاء إنسان متمتع في مثل هذا الوقت أو بعده وطاف والسعى وانتهى من عمرته، ويجوز أنه في هذا الوقت يصوم ثلاثة أيام، ما يلزم أن تكون وهو بعد ما يحرم بالحج، لكن الأفضل والأكمل أنه بعد ما يحرم بالحج، فالأفضل في حقه أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيكون صائم اليوم السابع والثامن والتاسع، هذا أفضل. ولكن لو قبل بعد ما يحل من العمرة يصوم ثلاثة أيام لا بأس بذلك، لأنه لا يزال في الحج، هو في أشهر الحج وفي أعمال الحج. وإذا صام عشرة في مكة قبل الرجوع إلى البلاد، إلى إيش؟ وإذا صام عشرة هذا في مكة بس قبل الرجوع إلى البلاد، يعني لو صام هنا إيوه. العلماء يقول له صام ما في بس، ولكن الأفضل متابعة، لكن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مثلا في السفر ومع التعب وكذا يشك عليه الصيام، فخفف عنه حتى، فينبغي للإنسان أن يقبل التخفيف ويقبل الرخصة ويصوم نعم إذا رجع. وإن يوم عرفة ما يشق عليه الصيام؟ ها؟ يوم عرفة الصيام ما يشق على الحاج؟ يوم عرض يوم الدعاء هو يقلق، لكن حديد إذا كان ما يشك عليه شك عليه يصوم قبل، ما يخالف يصوم قبل، ما هو على كل حال الناس يتفاوتون، بعض الناس ربما أنه معتاد الصيام ولا يشك عليه، اللي يكثر الصيام ويعتاده ما يشك، ما شاء الله ما يشك عليه، واللي ما اعتاد الصيام على كل حال هذا يشك عليه، والخيار بيده ما هو إلزامي ولله الحمد، إذا أراد أن يصوم فهو أفضل السابع والثامن والتاسع، وإن أراد أن يقدم ويصوم قبل الحج لكن بس بعد ما يكمل العمرة، بعد ما يكمل أعمال العمرة إذا صام فلا بأس بذلك. وإذا صام العشرة في بلد العشرة إذا صام في بلد لا بد أن يصوم ثلاثة أيام. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. نعم عليه دم كفارة للتأخير، عليه دم من ثاني كفارة للتأخير. نعم وإن حدمه صام عشرة أيام ثاني وإن حدث عن الدم الثاني على عشرة أيام أي صرم عشرين صرم عشرة الأيام حقتها والكفارة مع حدم الشات صيام سبعة أيام يعني إذا مثل الدم نفسه لو أخر، أقول مثل الدم لو أخر عن أيام التشريق يكون عليه دم دم التمتع ودم التأخير أي نفس الشيء لو أخر الصيام أو أخر ذبح الدم، حتى الدم لو انتهت أيام التشريق الثلاثة وهو ما ذبح وعليه كفارة شيء ثاني. صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. يعني له هالسبعة ذي ثلاثة الأيام لا بد أن يكون قبل الحج ولا يجوز، لكن هالسبعة هذه إذا أراد أن يصومها في بلد فهذه رخصة له، ولكن لو أنه لما رجع من الحج جلس في مكة صام سبعة أيام هذا لا بأس. نعم ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. نعم ما يلزم أن يتابع فيها لا في الثلاثة، لو صامه في مكة الثلاثة الأيام صام يوم وأفطر يوم فلا بأس، أو السبع كذلك إذا رجع إلى بلده أو صام في مكة مثلا صام مثلا صام يوم الخميس وصام يوم الاثنين وصام وفرقهم فلا بأس، لا يلزم أن تفرق ولا يلزم أن تتتابع، لأن الآية مطلقة ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، ولا ذكر فيها متتابعات كما ذكر سبحانه في الآية الأخرى، فصيام شهرين متتابعين، ذكر هذا في كفارة الظهار وذكر هذا في كفارة القتل، صيام شهرين متتابعين. هنا النبي الله سبحانه وتعالى ما ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به، وإلا لو أمر النبي لكان النبي يفسر القرآن لنا. نعم. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. قياسا على المتمتع، إذا لم يجد الشاة يذبحها يصوم 10 أيام ثم يحلق رأسه ويتحلل. هذا المحصر إذا لم يشترط على القول باستحباب الاشتراط، فإن اشترط فهو يتحلل بدون شيء، بدون ذبحات وبدون صيام 10 أيام. ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه. هذا نوع من الفدية، الوطء في الحج، هذه ما فيها تخييف، فيها بدنة، فيها بدنة، إذا وطئ قبل التحلل الأول فإنه يذبح بدنه. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. نعم. وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوطء في العمرة شاة، وتقدم حكم المباشرة. إن عمل مباشرة إذا عمل ففي شاة. نعم. وإن طاوعته زوجته لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. وفي نسخة لزماها أي البدنة، البدنة والشاة، البدنة قبل التحلل الأول والشاة بعد التحلل الأول. وفي نسخة لزماها أي البدنة، أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرد. ولا شيء على من فكر فأنزل. نعم، إذا لم يحصل مجرد تفكير ما عليه شيء، حتى ولو أنزل مجرد تفكير، لأن التفكير هذا ما هو في قدرة الإنسان، المباشرة بفعله، هو اللي فعل هذا وارتكبه، لكن التفكير هذا ما يملكه الإنسان، التفكير قهري على الإنسان، يفكر غصبا عليه ما يتمكن منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، المباشر عمل، فهذا ما عمل شيء، مجرد فكر ما يؤاخذ. نعم. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. فصل. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. ما هو الحاجة؟ الدم والدم الواجب لفوات أو لترك واجب. على أي يعني مسألة؟ على هذا. لفوات. أي فوات الحج يجب به بدلا في الأصح، وهذا هو الضرب الثالث عند البعض. أو ترك واجب، أي والدم الواجب ترك واجب كدم متعة يذبح هاديا إن وجده، وإلا صام 10 أيام. إيه نعم، يعني ما في هذا كفر، ما هو مخير، مثل محظورات الإحرام بين شاة أو صيام 3 أيام أو 5 مساكين ما فيه إلا، فإن وجد الدم ذبحه، وإذا ما وجده فإنه يصوم 10 أيام. لو مثلا ترك الوداع ما عليك دم، قال ما عندي دم نصم 10 أيام بدل الدم. ترك مثلا الوقوف بعرفة، وقف بعرفة لكنه ما وقف إلى الليل، انصرف من عرفة قبل الليل وعليك دم، ما وجد الدم يصوم 10 أيام. مثل دم المسعى إذا ما وجده يصوم 10 أيام. ففيه هذا كدم المسعى يعني في البديل، أن البديل عنه 10 أيام، ما له بديل مثلا أنه يقال مثلا يصوم 3 أيام أو 6 مساكين أو كذا، بخلاف المحظورات سبق بيانها. يعني في البديل لا في النوعية، لا في البديل، البديل أنه ما يجيه يصوم 10 أيام إذا لم يجد، الذي هو ترك مثلا شيء واجب مثل طواف الوداع، أو ترك مثلا انصرف من عرفات قبل غروب الشمس، أو ما بات في مزدلفة، أو لم يبت في منى، أو لم يرمي الجمار، فهذه فيها سات، وإذا لم يجدها صام 10 أيام، لأن هذه ترك واجب، هذول واجبات الحج. فصل. ومن ترك قديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير، يعني هذا الذي في آخر الزمان الذي هو من علامات الساعة، عندما يغزو الكعبة فهو يقول: كأني أراه، كأن النبي يشاهد وهو فوق الكعبة يفلحها حجر حجر. والنبي جاء في بعض الروايات أسود أفحج، وفي بعض الروايات أفيحج تحقيرا له، فهو أفحج ويقلعها حجر حجر ويقذفها في البحر. وهذه من علامات الساعة في آخر الزمان. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه. باب ما ذكر في الحجر الاسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. باب إغلاق البيت ويصلي. هذا فيه إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود، فإنه كان يستلمه بيمينه الكريمة صلى الله عليه وسلم ويقبله، وجاء في بعض الروايات ويضع جبهته عليه، فهذا من فعل صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولكن نفعل هذا امتثالا لفعله صلى الله عليه وسلم، وتأسيا به واقتداء به عليه الصلاة والسلام، وإلا فالحجر نفسه ما ينفع ولا يضر، الكعبة نفسها لا تنفع ولا تضر، الأمر بيد الله، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها قبلة للمسلمين وشرفها وفضلها، وهذا التشريف هي أمانة لتهيم نفسه، الله اللي أعطاه والله اللي شرفه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أعطاه الله وشرفه وفضله وجعله أفضل العالمين، ومع ذلك يقول له سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كان النبي هو عليه الصلاة والسلام بنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بالكعبة؟ الكعبة معظمة ومشرفة وقبلة المسلمين والطواف بها عبادة، لكنها هي بنفسها هي ما تنفع ولا تضر، لكن إذا عظمناها الله يثيبنا على هذا لأننا امتثلنا أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا فعلنا ما فعل، فعمر يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن تحصل الفائدة إذا فعلت مثل ما فعل الرسول تؤجر، إذا قبلت الحجر تؤجر، فالنفع يأتيك من هذا، يأتيك من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما نفس الحجر ما يسوي شيء، لكن ما دام أن النبي فعل هذا فعلنا مثله نؤجر على هذا. وقد جاء أيضا في الحديث أن الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلمه، مجرد شهادة، لكن هم لا كعبة ولا غيره ولا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل أفضل منهم كلهم، حتى أفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة بنته أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، وعاطفة الوالد ورحمة الوالد بولده ولا سيما بالبنت بالأنثى أشد عطف أشد رحمة. ومع ذلك يقول يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. يعني وحد الله واعبد الله واطلب ما عند الله، أنا ترى ما أستطيع أفعل ولا أضرد. ولذلك من أحب الناس إليه واللي دافعوا عنه وأعظم الدفاع أبو طالب، كان يفتيه بنفسه ويجعل عياله وماله كله فدية للنبي عليه الصلاة والسلام، وعاد جميع الناس من أجل محمد عليه الصلاة والسلام ويحبه محبة أحب نفسه. ولكن لما إن الله ما كتب له الإيمان ما انفعوا كل هذا إلا بتخفيف العذاب عنه فقط، ولكنه مخلد. ولذلك النبي حرص عليه، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يتحببه ويطلب منه أنه يقول لا إله حتى يدخل الجنة. لكن لما أن الله ما أراد له ذا ما استطاع النبي، فلما مات وهو على هذه الحالة على ملة عبد المطلب شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أنه يشوف الحق وتبين له الحق ولا آمن، ما هو بجاهل، يعرف أن النبي يعرف أن محمد نبي، يعرف أن الله أرسله، ويعرف أن الخبر يأتي من السماء، ويعرف أنه صادق في قوله، لكن ما أراد الله له أنه يسلم. ولذلك يقول ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل، فهو معترف لكن بس ما آمن. كون مثلا إنسان يقول أنا نعم أنا آمن بالرسول وأعرف، لكنه لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي ولا يصوم، ما تنفع هذا. أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يقول لا لا أنا ما أسهل، أنا أعرف أن دين محمد خير الأديان وأعرف أنه رسول وأعرف أنه حق، لكن أنا ما أدخل فيه. بعدين الناس يضحكون ويتطنزون يقولون ترك ملة جده عبد المطلب وترك ملة أبوه وأجداده عليه ويتابع هذا، يتابع ولد أخوه ويترك ملة الأشياخ، هذا اللي أنا ما أستطيع، هذا اللي صده ما أنفعه. كونه يعرف أن الرسول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن خاف الناس يلومونا ويسبونا ويقولون ترك ملة آباه ترك ملة أجداده، فأراد الله أن يجعل هذا بنفسه حائقا له عن الإسلام، حائق له عن قبول الإسلام. والنبي ما انفعه، يا عم عجز عنه ومات على ملة عبد المطلب، فلما مات قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. مع ذلك يبي يسأل الله له أن الله يغفر له، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب له عمك لا تستغفر له من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعد ما تبين أنه مات على الشرك ما ينفع دعاء، لا تستغفر له. فإن كان إنك جعلت إنك تستغفر له لأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه آزر، ترى إبراهيم ما استغفر لأبيه آزر إلا وعد يوم تبين له يترك ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه. إبراهيم لعواهم، خلك مثل إبراهيم. فالله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كن مثل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم اللي على ملة الحق اللي أمرناك أن تتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم. إبراهيم تبرى من أبوه، تبرى من كل أحد ومن قومه لأنهم ما آمنوا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وهذه ملة إبراهيم التي يقول الله لنبيه محمد وهو أفضل من إبراهيم، ومع ذلك في التوحيد، توحيد إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو ما استطاع، إبراهيم ما استطاع أن ينفع أبوه آزر، نوح عليه السلام ما استطاع أن ينفع ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن معك، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. ثم اكتفى بهذا نوح عليه السلام العاطفة الأبوة، ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. استغفر، طلب من ربه المغفرة لما إنه شفع لابنه، قال لا هذا عمل غير صالح، فاللي ما آمن ما ينفع واحد. فإذا كان الحجر قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ويقبل عمر، وعمر رضي الله عنه في هذا الموقف وفي هذا المكان يذكر الناس ما هناك أحد ينفع إلا الله، تقبلون الحجر لا تظنون أنه مثل الأحجار التي تعبدون بالجاهلية تعبدون علشان تنفعكم وتضركم، هذه ما تنفع، حتى هذا الحجر ما ينفع ولا يضر، لكن نفعل امتثال ومتابعة للرسول ونؤجر على فعلنا هذا، لكن الأجر ما هو من الحجر، ما هو من اللي يعطينا أيها الحجر، الأجر من الله لأننا امتثلنا أمر الرسول وفعلنا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، فنؤجر على هذا الفعل، على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. نستقبل الكعبة ونطوف بها ونحترمها ونعظمها امتثالا لأمر الله. حنا نعرف أن الكعبة بنفسها هي ما تنفع ولا تضر، هي أحجار ما تنفع ولا تضر، لكن الله إذا عظمناها الله سبحانه وتعالى يثيبنا لأنه وعدنا بذلك. نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولو أول من ولج ولج وكنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما استدعى عثمان اللي معه مفتاح الكعبة ودخل هو النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان الشيبي وبلال رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة رضي الله عنه، هذه الأربعة فقط. فلما دخلوا قال سكر الباب لا يدخل أحد، فأغلق النبي عليه الصلاة والسلام باب الكعبة ولا دخل أحد حتى انتهى عليه الصلاة والسلام. ولما فتح الباب كان ابن عمر حريص عندهم قريب منهم وشاب في ذلك الوقت استطيعي، ولكنه أغلق الباب، فهو حرص غاية الحرص أنه يشوف وش فعل النبي علشان يسوي مثله. فكان لما فتح الباب أول من ولج بن عمر رضي الله عنه، مسك بلال قال وين صلى الرسول، وصلى أو ما صلى، وين صلى وين صلى فيه، قال صلى نعم إن النبي صلى صلى بين العمودين اليمنيين. في ذلك الوقت كانت الكعبة على وقت النبي على ستة أعمدة، ثلاثة أعمدة في الشرق ثلاثة أعمدة جهة الغرب شايلات من السقف. والنبي لما دخل عليه الصلاة والسلام ترك الأربعة الأعمدة اللي على يمينه وهو داخل وصار على يساره عامودين، تجاوز العمود الأول اللي يلي الباب، ولما صار على وزن العمود الثاني الغربي اللي قدر الركن اليماني صلى هناك ركعتين. قال بلال نعم صلى هنا بين العمودين اليمانيين، يعني هذا ليس الشاميين اللي من الجهادي وهذا اليمانيين، فصلى. وهذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما تدخل أنت الآن أحباب الكعبة وتمشي ويبقى بينك وبين جدار الكعبة قدر ثلاثة أذرع، هذا محل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وخرج منها. فمن كان داخل الكعبة سواء صلى مثل ما صلى النبي جهة الغرب أو صلى جهة الشمال أو جهة الجنوب أو جهة الشرق، وكله سواء لأنك ما دمت بالكعبة كلها قبلة، وصل في أي ناحية شئت. هنا باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي. لأن هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فابن عمر رضي الله عنه عنده من العلم وعنده من الفقه وعنده من اتباع السنة رضي الله عنه ممتاز به عن أكثر الصحابة رضي الله عنه، فهو ضبط هذا وكان يفعل هذا إلى أن توفي، إذا جاء وحتى مكن من الدخول يعمل هذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. توخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم، وليس على أحد بأس يصلي في أي ناحية ما دام في داخل الكعبة وفي جوف الكعبة، إن صلى جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة الشمال أو جهة الجنوب فلا بأس، يعني في وسط الكعبة متوجها لها. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. نعم، النبي ما دخل الكعبة كلما جاء، ولا جعل دخول الكعبة سنة انه ينبغي للإنسان انه او جعل فيها زيادة فضيلة، وهذا من لطف الله بعباده ومن حكمة صلى الله عليه وسلم ومن رافة بأمته ورحمة بهم. لو انه مثلا صار دخول الكعبة ملزوم بكل حاج يدخل الكعبة، كان ماذا يكون على الناس من المشقة ومن الكلفة، سيكون مشقة عظيمة ويهلك أنفس. الآن في المطاف تهلك أنفس على سعة هذا، فكيف لا دخلوا مع هالباب وهالمكان الصغير ماذا يحصل منه؟ لكن من لطف الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي دخلها مرة فقط، وقد دخلها أيضا لتنظيفها وتكسير الأصنام التي عليها عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما طلبت من عائشة أم المؤمنين أن تدخل الكعبة قال صلي هاهن، صلي بالحجر ويكفيك، الحجر ستة أذرع ونصف من الحجر من الكعبة، صلي هاهن ويكفي لا تدخلك. فهذا مثل والنبي عليه الصلاة والسلام يحرص غاية الحرص على الذي على الدفاع عن أمته بالشيء الذي يشك عنه. ولذلك لما فرض الله عليه صلوات 50 صلاة في اليوم والليلة راجع ربه وجد عنه 10 صار 40، ثم راجعه وجد عنه 10 صار 30، ثم راجع ربه صار 20 ثم راجعوا صار 10 ثم راجعوا حتى صارت 5 صلوات فقط. كل هذا من أجل عدم المشقة عليهم. ولما أنه كان يتهجد بالليل في رمضان جعل الناس يصلون صلاته ترك ولا خرج عليهم لما طلع رمضان، قال لا يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان ويشك عليهم ويكلمهم ثم يصير الذي يترك ويعثم. فلذلك ما فرض قيام رمضان، فرض صيامه وقيامه سنة وليس بفرض. ثم أيضا يدل على النبي حريص على أنه ما يفرض على أمته شيء يشق عليها. وغضب عليه الصلاة والسلام لما صار له رجل لما قال إن الله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، قال إن الله فرض عليكم الحج، فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب صلى الله عليه وسلم قال لا، ولا قلت نعم لا وجبت، اتركوني ما تركتكم، لا تشددون على أنفسكم، لا الحج مرة. فلذلك النبي عليه كره هذا السؤال، أفي كل عام؟ كل سنة نحج؟ كره النبي سؤاله هذا. أنا قلت لكم حجوا بس، إذا حجت مرة تكفيك، وشو السؤال هذا وكثرة الأسئلة التي توجب عليكم المشقة والكلفة. غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجب تتركوني ما تركت، لا تشددوا على أنفسكم. والموضع الآخر أن النبي لما جاء يوم العيد ورمى الجمرة ونزل وطاف طواف الإفاضة وجاء يشرب من زمزم وشرب عليه الصلاة والسلام، قال للعباس وعباس يزعب بدلو، قال أنا أحب أني أزعب بدلو، أحب أني أزعب لكن ما أحب أني أفعل، أخشى إلى من أخذت لي دلو يعتبرونها الناس سنة وكل من جاي بياخذ دلو ثم يضرونكم ولا تتمكنون أنتم من عملكم. فالنبي قال أحب أني أنزع دلو لكن ما أقدر، لا ما أنا بسوي، لأنه لو فعله النبي سكر من جاك على النبي أخذ دلو من زمزم، أنا بسوي مثل ما فعله النبي. فالنبي ترك كل خوفا على أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم إنه فتغلبوا عليه عشينوا هنا ثم الناس يغلبونهم على ذلك. ثم كل اللي يقول لا أنا ما أخذ من دلو، وأنا اللي بيأخذ وأنا اللي بيأخذ من دلو. النبي ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى يدخل البيت وفيه الآلية فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. نعم هذا رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ولم يصلي كما هي مروية عن أسامة رضي الله عنه، ولكن قد يكون النساء أسامة لما دخل اشتغل بشيء آخر ولا رأى النبي وهو يصلي، وبلال معه هو اللي أخبر أنه صلى عليه الصلاة والسلام. فالمثبت مقدم على النافي ويحتمل أنها مرة أخرى. نعم باب كيف كان بدو الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو أبو زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب استلام نعم أصبح هذا من السنة، يعني أسباب الرمل، يعني الرمل الإنسان إذا دخل وهو محرم بعمرة أو محرم بحاج ودخل فهو يطوف ثلاثة أشواط يرملها بسرعة، يسرع في المشي ويقارب بين الخطى. فأول ما سنت هذه السنة لها سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى في عمرة القضاء وكان بينه وبين المشركين صلح والمشركين عادون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون أنهم يصفون النبي وأصحابه بكل ما يقدرون عليه من الضعف وكذا وكذا علشان يشجعون قومهم، فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى في عمرة القضاء اجتمعوا كبار قريش واجلسوا خلف الحجر يناظرون الرسول والصحابة وهم عمرتهم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة أنهم اجتماعهم هذا قال بعضهم البعض قال يبي يأتي إليكم الآن قوم وهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة قوم من ضعاف ما يستطيعون يمشون من حمى المدينة. فلما بلغت النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أريهم أروهم القوة والشجاعة أغيظوه، لأن إغاظة المشركين وإغاظة الكفار مطلوبة من المسلمين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال النبي يرهبوهم ويبرونهم قوتكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرمر الأشواط الثلاثة والصحابة كلهم، فلما شافوهم يسوون كذا قالوا والله هذا ولا ما وهنتهم هذا لا أقوى الناس، تغيرت أفكارهم. فهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا، فلما أنه رمل بهم ثلاثة أشواط اكتفى بها صلى الله عليه وسلم، حصلت الإغاظة للمشركين وكفى ثلاثة أشواط تكفي. فعد يقول الصحابي رضي الله عنه ان النبي رأفته بالصحابة اكتفى بثلاثة، ولو وده يكمل السبع على هالصورة لكن ما يحب انه يشق على الصحابة اكتفى بثلاثة أشواط، ولذلك قال وما منعه من الرمل في بقي الا الابقاء عليه، يعني اللي يبكي عليهم بعض قوتهم ما يتعبون بكي. باب استلام الحجر. فلذلك ما فعلها صلى الله عليه وسلم لهذا ولغرض إعزاز الإسلام وتقوية المسلمين ولغرض إغاظة المشركين صارت سنة إلى يوم القيامة نفعلها، من دخل مكة وهو محرم فهو يرمل هذه الأشواط الثلاثة من مسعى إذا كان يريد يطوف مسعى شيء آخر، هذا في قصة هاجر يعني يلي سعت سبعة أشواط راحت على تبحث عن أحد لما ولدها عبد إذا كان يريد يطوف ملابس لا لا لا لا ما يرمي لا السنة السنة لمن دخل محرم ما في وهو عليه ملابسه ما هذا ما هم مشروع مشروع بس لكل من يقدم مثل ما فعل النبي طوافه بالقدس لما قدم لقيت فيه زحام يعني ما هو لازم هذا سنة إذا كان في شدة زحام أو كذا ما هم ملزوم الإنسان أنه يرمي لأنه هذا سنة إذا أمكنه يفعلها فعلها وإذا ما أمكنه يبي يشك عليه أو يشك على الناس ويتركها. نعم. القدوم من القدوم مطلق القدوم حتى لو كان مثلا عمرة من مكة من الرمل لطواف القدوم عمرة المكة ما أدري لي يحرم مثلا من التنعيم ها؟ نعم ما أدري تاجر تحرم هل تشمل قولهم ليس على أهل مكة رمل ما قدم من بعيد هذا خارج من بعيد بس الواحد خد حقه ما يعني تنطبق عليها الحديث لكن ما استحمل يعني منبعه عليها ولا ما استحمل هذا أثر هذا ليس على أهل مكة أيها ليس على أهل مكة رمنا لأن أهل مكة أصلا حتى العمرة ما عليها ولا. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصلغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن وهب عن يونس بن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبعة. باب الرمل من سبعة أطواف يخب ثلاثة أطواف يخب أو يرمل خبب يسمى الخبب ويسمى الرمل. فأول ما يبدأ يستلم الحجر الأسود ويقبله إذا أمكن وإلا يشيل إليه. فالمبدأ الطواف من الحجر الأسود ويطوف سبعة أطواف. فإذا أمكن أن يخب الثلاثة الأول ما في زحام شديد فهو أفضل. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان المطاف اللي قريب من الكعبة مزحوم ولو ابتعد يصير فيه فضاء أيهما أفضل، مع أن القرب من في الطواف القرب من الكعبة أفضل، لكن يكون إذا قدم مثلا والقريب من الكعبة مزحوم بالناس واللي بعيد منه حاشة المطاف فاضي يمكن يتبع، أيهما أفضل؟ هل الأفضل أنه يقترب من الكعبة لأجل فضيلة المكان أو أنه يبتعد من أجل يأتي بفضيلة الرمل؟ فالصحيح أنه يبتعد ويأتي بالرمل أفضل من كونه يقرب منه، لأن الفضيلة بالنسبة للمكان مكان العبادة، والرمل فضيلة للعبادة نفسها، والفضيلة إذا كانت في العبادة أفضل من مكان العبادة. هذه قاعدة أصلية. نعم، هذه من القواعد. إذا رجع إلى مكان العبادة وإذا رجع إلى ذات العبادة فهو باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرث أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمته فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم، يقول الآن ما هنا الرمل ما هنا فائدة ما هنا ما فيه أعداء بنوري من قوتنا وكذا وشوره. ثم قال لا، ما دمت الرسول فعله نبي نفعله. فتذكر رضي الله عنه وأرضاه وقال لا، ما دام النبي فعله نبي نفعله. فلذلك صار السنة أنه يفعل إلى يوم القيامة ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت السلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان يحرص على تكبير الحجر، ما يسلم، يحرص على مسح الركن اليماني ولا يترك، لأنه من أحرص الناس على السنة رضي الله عنه. ولكن إذا كان فيه مشقة ما ينبغي، لا يشق على نفسه ولا يشق على الآخرين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب، كان عمر رضي الله عنه قوي، قال يا عمر إني أراك رجلا جلدا فلا تزاحم على الحجر، لأنه إذا كان جلد يضر غيره، وإن كان هو ربما أنه ما ينضر لكن يضر غيره. فالإنسان القوي يزاحم ويدرك مقصوده، لكنه ما هم مدرك مقصوده إلا بالضرر على الآخرين، ولا ينبغي الضرر على الآخرين. فهكذا ينبغي أن المسلم يرفق بإخوانه المسلمين، كذلك مثلا عند الحجار أو عند استلام الركن أو عند رمي الجمار أو في أي محل ازدحام، أنه يرفق بإخوانه ولا مثلا يستعمل قوته ونشاطه ضد إخوانه. يجي إنسان مريض ولا إنسان ضعيف ثم يتأثر ويضر مضرة شديدة ثم يكون عليه من الإثم أكثر من الأجر له يضره. هكذا ينبغي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه حذروا من هذا. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت السلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان. إذا لم يتمكن من استلامه بيده أو تقبيله يستلمه ولو بل معه، كان معه عصا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجن، لكن يوم يستلمه النبي بمحجن وهو راكب، لأنه عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس عليه وكل الناس في حجة الوداع بهذه الله يحبون أنهم يشوفون النبي عليه الصلاة والسلام ويرونه، فازدحموا فركب بعيرة عليه الصلاة والسلام لأمرين: أولا لرفقه، والثاني وهو المهم عنده علشان الناس يشوفونه ولا يتكلمونه ولا يتعبون بالمزاحمة عليه الصلاة والسلام. فكان إذا مر من عنده وضع المحجن.